بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، أكرم الإسلام المرأة إكراما لن تجد له مثيلا أبدا، ومن الاحترام أيضا ما تتمنى كل امرأة غير مسلمة، وإن من مواضع إكرامها ومواطن احترامها فرض الحجاب عليها، لأن الحجاب يجعلها جوهرة ثمينة ولؤلؤة غالية، ولكن البعض تساهل بالحجاب، ما أثر التساهل وما سبل علاجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، مما لا شك فيه أن الإسلام أكرم المرأة إكراما ما نالت في أي شريعة كانت ولا في أي مدة كانت، إكرام بلغ الغاية في الحسن والإتقان، أكرمها فخاطبها بما خاطب الرجال وكلفها بما كلف الرجال في معظم الأحكام، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخل الجنة ولا يظلم نقيرا، وقال جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وقال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن فهي كالرجل في هذه الأمور الشرعية، في إسلامها، إيمانها، تقواها، صدقها، صبرها، خشوعها، صيامها، حفظ الفرج، ذكر الله. الإسلام رفع مستوى المرأة، كانت بالجاهلية مجهولة القدر من سقيط المتاع، لا يورثونها إن مات أو قريبها أبيها أو غيره، ولا يورثونها ولا يصغون لصوتها إن رفض من تقدم لخطبتها، بل يزوجونها على اختيار وأهوائهم، أيضا يطلقها كيف يشاء، كل من عدة عاد إليها ولو طلقها ألف طلقة، يزوجونها من شاءوا، إذا مات زوجها يلقي عليها أحد أقرابه كساء فيكون أحق بها من غيره، ولذا قال الله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فلا ميراث ولا رأي ولا رأي ولا قدر، وإنما هي سلعة من السلع تمتهن كما يريدون. هذه نوع الجاهلية أيضا يقتلونها، يئيدونها خوف من العار وخوف من العزل الباقي عليها، من لم يلد الأبنات وصفوه بالنقص والعيب وجعلوا ذلك مصدر عيبه ونقصه، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وبشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أمرها بغض بصرها وتحصين فرجها، نهاها عن الخلوة بمن ليس من محارمها، ونهاها عن الدخول عليها بلا محرم، ونهاها أن تسافر إلى بمحرم، كل هذا محافظة على شرفها وكرامتها وعزتها. والدعوات الضالة الشيطانية المنطلقة عند على أزل بعض ضعفاء البصائر ممن يحسبون على لسان أهله ينادون بأن المظلومة وبأنها مهانة وبأنها بين أربعة حيطان وبأنها يريدون منها أن تفسق عن إيمانها وأن تخرب الساحات تخالط الرجال في الجامعات والميادين العمل بلا خجل ولا حياء، وتبيت وتسامع من شاءت وتصاحب من شاءت ويدخل عليها من شاء تدخل على من شاءت دون خجل وحياء، وهذا بالحقيقة فتح لأبواب الشر من أعظم صراعيه. فيا إخواني نتقي الله في أنفسنا، ولنعلم أن ديننا أكرم المرأة وعرف لها قدرها، فكيف نزعم نطعم الإسلام وكيف ندعي أن المرأة حجبت من حقوقها؟ لا والله، أعطيت من الحقوق ما هو مناسب لحالها. أما حجابها فهي أمر الحجاب صيانة لعرضها ومنعا لتطلع أعين الفساق والأراذل إليها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن باليدين. وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولقد كانت المرأة المسلمة في القرون الماضية في العالم الإسلامي ملتزمة بالحجاب متخلقة به اقتداء بزوجات النبي والصحابيات قبلهن واتباعا لهدي الكتاب والسنة. وإنما جاءت هذه الفتنة والمصيبة العظمى على أيدي المستعمرين الذين رأوا أن المرأة هي الوسيلة لإفساد المجتمع وانهيار أخلاقه وضعف كيانه بأن زينوا لها الخروج عن المنزل والاختلاط في العمل والأسواق وعدم الحجاب وكذا وكذا وغلة وانزياع الحياة، إلى أن وصل المرأة المسلمة إلى ما وصل إليه من هذا الانحراف والبعد عن طريق الهدى. فعلينا تقوى الله والمحال أعراضنا، ونعلم أن الحجاب شرف للمرأة المسلمة وعز لها، والذين يدعون إلى مضادته إنما هم يدعون إلى خلع الحياء وإبعاد المرأة المسلمة عن كل خير كل خير وإيقاع وفي كل بلاء. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الأخوة يقول، وقد بعث بهذا السؤال، يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، كيف يكون المال فتنة وكذلك الأولاد؟ نعم يا أخي، يكون المال فتنة، تفتن بحبه والتفاني في جمعه دون أن تعرف حق الله فيه. يفتنك حبه حتى يمضي وقت جمعه ليلا ونهار، ولكن مع جمعه تحرم الخير منه، فلا صدقة ولا زكاة إحسان ولا فعل معروف، ولكن كنز للمال بدون أيضا أي معرفة، بدون أيضا أي تمييز بين طريق مشروع وطريق محرم. إن جاء من ربا أو من رشوة أو من سرقة أو من نهب أو من تعدي على أموال العامة كله عندك سواء، لا تفرق بين مكسب حلال ومكسب حرام. هذه الفتنة، الفتنة ألا تفرق بين المكاسب الطيبة وبين المكاسب الخبيثة. أما الذي يفرقون بينها فهم الذين لم يفتنهم المال بل نجوا من فتنته. الولد فتنة، تفتتن به بحبه ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر وتقف معه على أخطائه دون أن تنظر وتذكر. حبك له جائز المصيب دائما، هو المصيب والمخطئ والمخطئ وإلى آخر ذلك، وكل هذا من خطأ. بل رب الأولاد وأدبهم إلى الشرعي وأقيم الطريق المستقيم. أما أن تفتن بحبهم إلى أن تغلو بهم غلوا زائدا هذا خلاف المشروع. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. هذه حفظكم الله رسالة باعثها يقول، رمز لاسمه بصالح من الرياض، متى تكون النعمة ابتلاء ونقمة على المسلم، وما هو واجبنا حول شكر النعم والحذر من صرفها في غير مصارفها؟ النعمة نعمة وقد تكون نقمة. نعمة في حق من أخذ بحقها وسخرها في حقها، نعمة الأكل والشرب وجود تواجد الطعام والكساء عندك، فإن أسرفت في النعم كانت نقمة، لأن الله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والمبذرون هم الذين ينفقون أموالهم بالحرام، والمسرفون هم المتجاوزون في النفقات. والله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن أخذ ملك النعمة وشكر الله عليها في طعامه وشرابه إن الله يرضى العبد يأكل الأكل يحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، هذا شكر الله واستعان بطاعته وأنفقها بوجوه الخير وابتعد عن التبذير والإسراف وشكر الله النعمة ولم تعد العشر والبطر والتكبر على عباد الله. أما من كان الدنيا من كان النعمة بيده فأسرف فيها وسكت طريق التبذير ولم يشكر الله عليها وامتهن هذه النعمة ولم يقدر قدرها ولم يشكر الله عليها، فإنه يوشك أن ترحل هذه النعمة عنه. ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة أخرى بعثت فيها بها أحد الأخوات رمزت لاسمها بأم علي من جدة، تقول: أنا فتاة أرغب الزواج ولكن والدي يرفض كل من يتقدم لخطبتي، وقصده بذلك حرماني من الزواج، هل من حقي أن أتقدم بشكوى للمحكمة أم هذا فيه عقوق للوالد، وما نصيحتكم وتوجيهكم في مثل هذه الحالة؟ عليك بتقوى الله وإقناع أبيك أو لسه بأعمامك وأهلي وأقاربك ليقنعوا الأب ويوجهوه ويحذروه من هذا الموقف السيء. فإن اقتنع الأب بعد اتصاله بأقاربه من إخوانه أو أعمامه أو بني إخوانه أو بني أعمامه ومن لهم به صلة فقنعوه فقرر الحمد لله، وإن أصر على موقفه دون أي عذر شرعي وإنما هو اعتبار يعني اعتباط لما يقولون وسوء أخلاق فلكن اتق المحكمة بأدب لعل الله أن يسر أمر. بارك الله فيكم. انتقل إلى أيضا سائل آخر أبو سالم من الجبيل، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، هناك من المسلمين من يسافر للخارج إما للدراسة أو العمل أو طلب الرزق، هل يجوز له أن يتزوج هناك فترة إقامته بنية الطلاق وذلك حفظا له وابتعادا عن الحرام، وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ النكاح المشروع فيه أن يكون إن شاء الله دائما غير مؤقت مقدر بوقت، فإن ذكر في النكاح أياما معدودة شهرا أو سنة أو نحو ذلك كان نكاحا متعة المجمع تحريمه، وإن كتمه في نفسه ولم يذكره وعقد عليه لكن في نيته طلاقها إذا فارقها، فإن كثير من العلماء يرون هذا خطأ وأن هذا غش. وأن تطبق نفسك لو أن لك بنتا خطبها من تعلم أن بقاءه عندها ليس دائما في لحظة ما كثير يفارقها لن ترضى به زوج المتك، فإذا كنت لا ترضى به المتك فكيف ترضى به لبنات الآخرين؟ أحسن الله إليكم. أبو عمر من الدمام يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أو دعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ هذا يروى بعض ما يرى صحة إنه يرويه كثير من مواضيع وضعف الشهور وبعضهم يعني لا يصححه. وهل يجوز الدعاء بهذا الدعاء؟ لا شيء فيه، لا شيء فيه. اللهم بارك في رجب وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، الدعاء بحديث طيب لكن كلام هل له أصل ثابت أم مما هو ضعيف؟ نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يسأل عن بعض المحلات تكتب البضاعة التي تباع لا ترد. ما يصلح، لأن الأصل إذا وجد في البضاعة عيب فإن ذلك نقص في حق المشتري، فعليه ودفع قيمة كاملة لسلعة كاملة، إذن إما أن يسترجعها بائعها أو يدفع للمشتري قسطا مناسبا للنقص الحاصل فيها. بارك الله فيكم. الأخ عبد الرحمن من حريم لا يقول: ما هي أركان التوبة وما هي شروطها؟ التوبة هي الإقلاع من الذنب والعزم الصادق على أن لا يعود والندم على ما مضى والإخلاص لله في كل الأحوال، وأن يرد المظالم المالية لأهلها ويستسمع عما قال في أعراضهم، فهذه أمور لا بد منها. بارك الله فيكم. أيضا يقول حفظكم الله: صلاة الفجر خاصة تشكو من قلة المصلين فيها مع أنها صلاة مباركة مشهودة أقسم الله بوقتها، فقال والفجر وليال عشر. هل من كلمة سماحة الشيخ عبد العزيز تحثون فيها الإخوان على الحرص على صلاة الفجر خاصة؟ إخواني، صلاة الفجر عمل عظيم، فضل كبير. جاء بالحديث فإن استطعتم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوع يعني عصر الفجر. وجاء من حافظ على عصر الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. فيا إخواني، هذه صلاة مهمة، يقول فيها صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة وتقام، ثم آمر رجل يصلي بالناس، ثم أنطلق إلى بحزم حطب إلى رجال لا يشرون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فيا إخواني، هذه صلاة عظيمة، يقول الله فيها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ويقول صلى الله عليه وسلم يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إن هو نام ذا العقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فنم، فإن قام وذكر الله إن حلت عقدة، وإن توضع عقدة، وإذا صلى إن حل العقد الثلاث فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. أحسن الله إليكم. والحديث الآخر من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. بارك الله فيكم. أم صالح حفظكم الله تقول هل طلب الزوجة الطلاق من زوجها لأنه تزوج بثانية يعتبر من الطلاق الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا اعتراض على الله. الله أباح التعدد، إذا كان معدد مؤديا للواجب عادي من الزوجات فهذا جائز، ولا ينبغي اعتراض على شرع الله. وطلب الطلاق في غير محله، أي امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رايح الجنة. بارك الله فيكم. أبو بدر من الرياض يقول ما حكم لعن الزوج لزوجته عمدا، وهل الزوجة محرمة عليه بسبب ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية حكم ولا تقبح ولا تضرب الوجه، فنهى عن قبحك الله وعن ضرب الوجه، فكب اللعن. اللعن مصيبة، لما لعنت امرأة جملا لها قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. فينبغي أن نتقي الله في أنفسنا، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. حرام علينا أن نطلق هذا اللعن السيء على زوجاتنا، حرام على ذلك أن نعمل لعن سيئة. نعم، بارك الله فيكم. هذا أيضا سائل آخر محمد من جدة يقول قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله غفور رحيم. هل هذه الآية المقصود بها للمرأة الكبيرة في السن؟ ظاهرها والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا لكبرهن وثقل السن، جاد التبرج لكشف وجه لكن إن استرنا كان خير لهن. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل أو هذه الأخت تقول بعض النساء تحتاج إلى بعض الأشياء في حياتها، ولكن بعض الرجال شحيح في نفقته على زوجته وأولاده. تقول السائلة هل يجوز أن نأخذ من ماله دون علمه؟ والله إن كان الأخذ من ماله لأجل النفقة على البيت والأهل والعيال من غير إسراف وتبذير، وإنما أخذ بقدر الحاجة فقط بقدر الواجب على الزوج، هذا جائز عند الاحتياج إليه. تقول هند عتبة أم عاصر النبي تقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، أفأخذ من ماله؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا أخذ من مال زوجها قدر الواجب عليه في النفقة على نفسها وبيتها وأولادها من غير إسراف فإن ذلك جائز، والأولى أن تقنعه لعل الله أن يشرح قلبه فينفق بطيب نفس. أبو ثامر من الأفلاج يسألكم سماحة الشيخ عبد العزيز ويقول: شخص من الجيران فقير ومحتاج ونعطيه من الزكاة سنويا له ولعائلته، يقول: وقبل مدة طلب منا مبلغا من المال في غير وقت الزكاة على شكل سلفة، ولكنه لم يتمكن من إعادته إلينا، يقول: هل نحسب ذلك من الزكاة؟ الحق الذي في ذمة المدين لا يجوز أن نسقطه عن الزكاة، لأن الزكاة أخذ وعطاء، خذ من أموال صدقة، ولأن إسقاطه يدل على اليأس منه، فهو لو كان عنده ما صار حالته كحالة الذي غاب عنه. ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن يسقط الدين من الزكاة. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. نتواصل معكم، وهذا السائل يقول: رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسكون بأطراف الكعبة، ما حكم هذا العمل؟ كلها بدعة، شرعنا فقط أن نقبل الحجر الأسود ونستلم الرقية اليماني وسائر أركان البيت، لا يجرى استلامها ولا مسها، لا ستائر الكعبة ولا أي موطن منها ولا مقام إبراهيم، كل هذا ما له أصل. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل للطواف والسعي في الحج والعمرة أدعية محددة ومخصصة، حيث أرى الطائفين يقرؤون من كتب وأن هذا دعاء الشوط الأول وهذا دعاء الشوط الثاني وهكذا؟ المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شرع الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فلم ينقل عنه صح عنه إلا قوله بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي السعي على الصفا قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا المأثور عنه، والباقي ذكر عام ما قيد بشيء. وأما جعل لكل شوط دعاء في الطواف والصفاء والسعى فهذا مما لا أصل في الشرع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.